الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه المسلم بين الجوهر والمظهر. معاشر المسلمين، كثيرا ما يدفع الواحد منا ثمن اختياراته السقيمة في هذه الحياة، اختيارات سقيمة في هذه الحياة يدفع ثمنها يوما ما، وهي الاختيارات التي يبنيها المسلم على المظاهر دون أن يلتفت إلى لب الأمور ومضامينها، فيغريه الشكل عن المضمون، وتغريه الأشكال عن المعاني، ويلتفت إلى المباني ويغفل المقاصد. وحينما يفعل ذلك المؤمن يدفع الثمن غاليا. كثير من الناس اليوم قد يقدمون ذلك الغني ذا السلطان العالي ذا المنصب الكبير على ذلك الضعيف الفقير ذا المنصب الداني، يقدمون هذا عن ذاك ولو كان الثاني أعلم وأقوى رأيا وذا كفاءة وفكرة طيبة، لكن يقدمون ذاك. كثير من الناس يأخذون برأي القوي والمنصب العالي ولا يلتفتون إلى رأي الضعيف ولو كان أعلم منه وأقوى كفاءة منه. ليس جريا وراء الحق، وإنما جريا وراء المصالح والمنافع، لأن منفعته ومصلحته مع ذلك القوي ذا المال الوفير، وليس مصلحته مع الضعيف الفقير فيلتفت إليه. كم من أناس يزوجون الغني ذا المنصب العالي ولا يلتفتون إلى الفقير الضعيف ولو كان ذا خلق وعلم غزير. هكذا أصبح الناس، تشغلهم المظاهر عن الجواهر، تشغلهم الأشكال على المعاني، ويدفعون يوما ما ثمن هذا الاختيار السقيم الذي قال فيه المولى تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعض الناس يشوفون المظاهر فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. المسلم معاشر الإخوة الكرام يزن الناس بالعلم الذي يحملونه، يزن الناس بما يقدمون من خدمة وإنتاج ونفع للمسلمين. المسلم يقدم ذا الخلق الكريم، المسلم يقدم ذا المبادئ الذي استقاها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إن المولى تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات عاتب نبي الله عليه الصلاة والسلام المتصف بالعصمة، عاتبه الله عز وجل ولامه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على كبراء قريش من عتبة بن ربيعة وأبا جهل والعباس يرجو إسلامهم، أقبل عليهم يرجو إسلامهم وأعطاهم أذنا صاغية وقلبا واعيا، وأعرض عن مسلم ضعيف أعمى وهو ابن أم مكتوم، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عاتب الله عز وجل نبيه لأنه التفت إلى الكبراء والسادة يرجو إسلامهم ويرجو أن يقوى الإسلام بهم، وأعرض عن رجل مستقيم تقي يريد أن يفهم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، ليؤصل المولى جل في علاه في كتابه العزيز أن المسلم ما ينبغي أن يلتفت إلى المظاهر، وإنما ينبغي أن يولي الجواهر اهتماما أكثر من المظاهر، وأن لا يغفل المظاهر، لأن المسلم ينبغي أن يجمع بين الجوهر والمظهر ليكمل إسلامه، حتى يكمل إسلامه يجمع ما بين المظهر ويجمع ما بين الجوهر، جوهر الإنسان لابد أن يجمع بين الأمرين حتى يكون إسلامه كامل، وإلا فما ينفع الإنسان أن يكون مظهره جميلا مطابقا للسنة وجوهره مخالفا لتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملاته. جميل أن تعفي لحيتك، جميل جدا، وتلك سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشارب واعف عن اللحى، جز الشارب واعف عن اللحى خالف المشركين، حديث صحيح. ولكن يكون الأمر أجمل لو جمعت بين مظهرك في التزامك بالسنة وبين إكرامك لأبيك واحترامك لأمك، لأن ذلك واجب. جميل أن تلبس قميصا لا يحدد عورتك، ويكون لباسك أو القميص الأبيض قريبا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وفي حياته اليومية، لكن أجمل من ذلك حينما تجمع بين القميص الذي لا يحدد عورتك فيكون أقرب إلى لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن تفي بالوعد وتؤدي الأمانة وتتقن العمل وتتبسم وأنت تخدم المسلمين في أي مصلحة من مصالح العمل اليومية، تكون تلك هي السنة المطلوبة. فإن جمعت بين المظهر والجوهر كنت قد حققت حقيقة الإسلام وطبقت مفهوم الدين بحق. جميل أن تحرص على الصف الأول في الجماعة، وذلك سنة مستحبة وفيها من الأجر ما لا يغيب عن بال المتعلم أو طالب العلم. جميل أن تحافظ على الصف الأول، لكن أجمل من ذلك ألا تؤذي جيرانك، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وماذا ينفعك الصف الأول إذا كنت قد آذيت جيرانك، فتكون قد حرصت على سنة مستحبة وتركت واجبة. وما هكذا تورد الإبل يا سعد. لقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاهتمام بجواهر الأشياء ومقاصدها والالتفات إليها التفاتة كبيرة. فقد ثبت فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ يمر رجل أمام النبي فيقول لأحدهم: ما رأيك في هذا؟ فيقول الرجل: هذا من أشراف الناس. هذا الرجل الذي مر علينا من أشراف الناس، يعني من كبراء الناس وسادتهم، هذا حري إن خطب أن ينكح، إذا خطب من زوجه هذا ما نرجعهش، من كبراء الناس، وإن شفع أي يشفع، إذا تدخل في مسألة نقضيها له، إذا تدخل في جال فلان ولا فلان نقضيه له حاجته، ما نرجعهش بخفي حنين، وإن شفع أن يشفع. فقال، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذات الرجل: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، هذا من الفقراء اللي يخطب ما نمدلوش، نرجعوه الله غالب، نقول له غير الله غالب، وين راح يخطب نقول له الله غالب، وإن كان عنده علم ولو عنده شهادة ولو مسكين يبذل جهد كبير ولكن يرد، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع، وإذا تدخل على واحد ما نسمعولوش نرجعوه ما نقضيولوش حاجته هذا، وإن تكلم ألا يسمع لقوله، وإذا تكلم ما نسمعوش، الأول نسمعوه والثاني ما نسمعولوش، الأول عنده قوة عنده سلطان عنده منصب كبير عنده أموال نسمعوله، الثاني فقير منصبه عادي ولو كان له علم ولو كان له تقوى ولو كانت له استقامة لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير، يعني على الثاني الفقير، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال الثاني الفقير: خير من الأول ولو بعدد الأرض كلها، بعدد عباد الأرض كلها. ليؤصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يعرف الأول ويعرف الثاني، يعرف الثاني بتقواه واستقامته رغم فقره وقلة يده، ويعرف أن الأول كان من الأشراف ولكن كان بعيدا عن التقوى والاستقامة وأداء الواجبات واجتناب المنكرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث، أشعث يعني وجهه راسه مخبل قاع، يعني شعره مخبل، رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني وين يروح يلقى الحالة مغلوقة، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو يقسم على الله ربي يحقق له، يقول له: يا ربي أعطيني هذه، والله تعطيني، يعطيها له. لماذا يعطيها؟ لصدق، لصفاء سريرته وصدق لسانه وسلامة سلوكه. فلما جمع هذه المواصفات لم يكن لله جل وعلا المتصف بالعدل والمتصف باللطف وأنه الكريم العزيز الحكيم أن يرد عبدا، أدى الطاعات واجتنب المحرمات ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى وأدى الواجبات. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من كان مظهره بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقصر مفرط، ينبغي أن يستدرك ذلك النقصان، ومن كان سلوكه ومعاملاته مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أداء الأمانة والوفاء بالعهد وصدق الحديث وعدم إذاية الجيران والإحسان إليهم والعدل في القضاء وتطبيق حدود الله تبارك وتعالى، لم يكن مثل هذا أن يغني عنه مظهره وهو يخالف أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكاته. ثبت في كتاب الحلية لأبي نعيم رحمة الله عليه أن عبد الملك بن مروان خطب ابنة سعيد بن المسيب سيد التابعين، عبد الملك بن مروان خليفة، هذا خطب ابنة سعيد بن المسيب سيد التابعين، قال لك إن سعيد بن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة، يعني سيد التابعين، خطبه الخليفة، خطبه في ابنته لولد الخليفة، فرفض سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته لولد الخليفة. إذا قلنا ولد الخليفة يعني قصور، يعني الأكل ملذ وطاب، يعني حرس، حشم، أفرشة، رائك، يعني كل شيء فيه، بنت يعني ابن الخليفة وما يدرك ما ابن الخليفة، خليفة من خلفاء بني أمية. فرفض سعيد المسيب، يقول ابن أبي وداعة، هذا طالب علم عند سعيد المسيب، يقرأ عن سعيد المسيب، طالب علم، قال غبت عن سعيد أياما، فلما جئته قال أين كنت يا ابن أبي وداعة، وين كنت، وين راك؟ قال لقد توفيت أهلي، زوجة تاعو توفت، توفي أهلي فاشتغلت، اشتغلت بالكفن نتاعها والدفن وكذا وكذا اشتغلت. فقال هل أخبرتنا فشهدناها معك، لو أخبرتنا لا حضرنا معك الجنائز وكل شيء، يعني حضرنا معك. ثم قال له بعد ذلك، قال فلما كنت قائما لأنصرف قال هل استحدثت امرأة، يعني هل تزوجت بعدها؟ قال ومن يزوجني ولا أملك إلا درهمين أو ثلاث، ما عندي زوج، ما بقى لي مال، خلاص تزوجت، الزواج الأول أخذ كل شيء. قال لما يسع عندي درهم، قال أنا أزوجك ابنتي. قال أو نعم تفعل؟ قال نعم. يقول ابن أبي وداعة فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 3 دراهم، زوجه على 3 دراهم، لا شيء، يعني زوجه باطل. قال فخرجت من عنده فرحا لا ألوي على شيء، خرج من عنده فرحان وما ملقش كنا حيزوجه خلاص يعني. قال هرعت إلى منزلي، قال فصليت المغرب ثم قدمت، شوف صلى المغرب جماعة، ثم قدمت إلى منزلي فاسترحت وكنت صائما، فجمعت خبزا وزيتا لأفطر. الرجل صلى صلاة الجماعة وصايم وطالب علم عند سعيد بن المسيب، ولذلك اختاره سعيد بن المسيب لابنته، ولم يختر ابن الخليفة، لم يختر ابن الخليفة رغم كثرة ماله وجاهه وقوته وسلطانه، لكن اختار التقي ذا العلم الغزير. قال فإذا بالباب يقرع، قلت من هذا؟ قال سعيد. قال ففكرت بكل سعيد إلا سعيد بن المسيب، ولم يرى إلا ماشيا بين بيته ومسجده. قال سعيد ما يشوفه الناس غير بين داره والمسجد، قال كيفاش يجي لي أنا، فكرت في كل واحد إلا سعيد، قلت ما هو سعيد؟ قال فلما فتحت الباب وجدت سعيد بن المسيب، قلت هلا بعثت لي فآتيك؟ فقال له سعيد بل أنت أولى أن يؤتى إليك. قال كرهت بعد أن تزوجت أن تبيت الليلة لوحدك. سعيد بن المسيب يقول له ما حبيتش نخليك تبات وحدك وخلاص زوجتك. قال فإذا ابنته وراءه، جاب له معه بنته، قال فدفعها وأغلق الباب، فلما دخلت سقطت من الحياء، دخلت الدار زوجها سقطت من الحياء. قال فإذا بأمي تأتيني فتقول والله لا، والله وجهي من وجهك حرام، ولن تمسسها حتى أصلحها لك بعد 3 أيام. قالت له ما تمسهاش حتى أنا أصلحها بعد 3 أيام. قال فمرت 3 أيام فدخلت عليها فإذا هي من أجمل الناس، فإذا هي هذه المرأة بنت سعيد بن المسيب، فإذا هي من أجمل الناس ومن أحفظ النساء لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله وأعرفهم لحق الزوج. فيها 4 صفات: جميلة، حافظة لكتاب الله، عارفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤدية لحق الزوج. قال فمكثت شهرا لا أذهب لسعيد ولا يأتيني، مكثت شهرا في بيتي لا أذهب لسعيد ولا يأتيني، خلاص يعني الرجل هو في راحة. قال ثم قدمت على سعيد فقال كيف حالك؟ قلت على ما يسعد الصديق وينغص حياة العدو. قال راني في حال الصديق فرحان بي والعدو تعيره يتغزل. إيه؟ قال فدفع لي 20,000 درهم، أعطى له 20,000 درهم، رجل فقير يعينه، إعانة طالب العلم بطبيعة الحال. حينما تصبح العوائل والأسر تختار أزواج بناتها بمثل ما اختار سعيد بن المسيب لابنته، طالب العلم التقي الذي يخشى الله عز وجل، تستمر البيوت وتصلح المجتمعات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر أهل غزة على اليهود الأنجاس. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم أرنا يوما أسودا في اليهود. اللهم أرنا يوما أسودا في اليهود. اللهم فرج كربة السوريين. اللهم فرج كربة ومحنة المصريين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.